بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى له الحمد والشكر على ما يسر من أداء الحج وإكماله وإتمامه ثم الرجوع إلى البلاد التي جاء منها الحجاج. هذه نعمة عظيمة يشكر الله عز وجل عليها، فله الحمد والشكر على هذه النعمة. وكل إنسان وفقه الله للحج عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة وأن يحمده عليها. ومن المعلوم أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أخبر عن الحج وثوابه وقال: إن الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قال عليه الصلاة والسلام: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور كل واحد يحب أن يكون حجه مبرورا، كل مسلم كل حاج يود ويحرص على أن يكون حجه مبرورا. وعلامة بر الحج على الإنسان أن يحرص على معرفتها وأن يكون على علم وبينة بمعرفتها، وهي ومن أوضحها وأبينها أن الإنسان عندما يرجع من حجه يرجع وقد تغيرت حاله وتبدلت حاله. إذا كان قبل الحج على حالة سيئة يتحول إلى حالة حسنة، وإن كان قبل الحج على حالة حسنة يكون بعد الحج على حالة أحسن وعلى حالة أفضل. فأوضح علامة لبر الحج وأن الإنسان يعرف أن حجه مبرور أن ينظر إلى نفسه بعد رجوعه، فإن وجد أنه تغير وتبدل وتحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن فهذه علامة أن حجه مبرور وأنه قد استفاد من حجه. وأما إذا كان بخلاف ذلك، بأن كان واقعا في المعاصي من قبل ثم حج ورجع إلى ما كان عليه من المعاصي، فهذه علامة أن حجه ليس بمبرور. والمسلم الناصح لنفسه يحرص على أن يستفيد من هذه الرحلة، هذه الرحلة إلى حج بيت الله الحرام، يحرص على أن يستفيد منها. وأعظم فائدة هي هذه الفائدة التي أشرت إليها، وهي أن يرجع الإنسان بحج مبرور، وذلك بالاستقامة على أمر الله والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والبعد عن معصية الله ورسوله، وأن يستمر على ذلك بعد الحج، فيكون الحج باب خير وباب تحول مما لا ينبغي إلى ما ينبغي، ومن الشر إلى الخير. هذا هو الذي ينبغي الإنسان أن يحرص عليه وأن يهتم به وأن يعنى به غاية العناية. والله أخبر في كتابه العزيز أن الحج مشتمل على فوائد وعلى منافع. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. ثم قال: ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم. ومن أعظم هذه المنافع هذه الفائدة التي أشرت إليها، وهي الرجوع بحج مبرور يتوب الإنسان فيه من جميع الذنوب والمعاصي، ويفتح صفحة جديدة وحياة جديدة معمورة بتقوى الله وبطاعة الله وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا أعظم مغنم وأجل مكسب يحصله الإنسان في رحلته لحج بيت الله الحرام، وهو أن يكون مستقيما متأثرا من حجه، مستفيدا من حجه، يستمر بعده على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحذر من الوقوع في معصية الله ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. والحج كله منافع وكله فوائد من أوله إلى آخره، وأنا أذكر جملة من الفوائد التي اشتمل عليها الحج والتي ينبغي أن يكون أن يصطحبها الإنسان معه وأن يكون على معرفة بها حتى يكون ذلك مقويا له على الثبات على الحق ومعينا له على الثبات من الحق على الحق. فالإنسان عندما أحرم ودخل في الإحرام ولبس إزارا ورداء، الإنسان عندما أراد أن يحرم لبس إزارا ورداء، هذا اللباس يتساوى فيه الناس، الحجاج كلهم يلبسون لباسا موحدا إزارا ورداء، الثياب الفاخرة والثياب الجميلة والتفاوت بين الناس في اللباس انتهى بالإحرام، لأن الكل يكون لباسه إزارا ورداء، الغني والفقير والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والكبير والصغير كلهم لباسهم واحد. هذا اللباس يذكر بلباس الأكفان عند مغادرة الحياة الدنيا، فإن الناس إذا ماتوا يجردون من ثيابهم وتخلع ثيابهم منهم ثم يلفون بلفائف بيض يوضعون وهم ملفوفون بها بقبورهم، فهذا لباس موحد. فالإنسان يكون قد استذكر بكونه لبس لباس الإحرام، استذكر التوحد والاتفاق بين الناس في لباس الأكفان، فيكون ذلك دافعا له وحافزا له إلى أن يستعد للموت ويستعد للآخرة بالأعمال الصالحة التي تقربه إلى الله عز وجل زلفا، لأن الزاد إلى الآخرة هو تقوى الله. كل سفر لا بد فيه من زاد، السفر الدنيا لا بد فيها من زاد، لا بد من أخذ الزاد فيها حتى لا يكون عالة على الناس، وسفر الآخرة له زاد، وهذا الزاد هو تقوى الله عز وجل. تقوى الله سبحانه وتعالى هو زاد الآخرة، كما قال الله عز وجل وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فخير زاد يتزود به في الرحلة وفي السفر إلى الآخرة هو التقوى، يعبد الإنسان ربه ويستقيم على أمره ويمتثل أمره ويجتنب نهيه حتى يوافيه الأجل وحتى يأتيه الموت وهو على حالة حسنة، لأنه إذا استمر على حالة حسنة في حياته ثم أدركته الوفاة وهو على أعمال صالحة واستقامة على أمر الله عز وجل يكون بذلك تزود خير زاد واستفاد من هذا التزود للآخرة وهو تقوى الله عز وجل. ومعلوم أن الدنيا هي دار العمل وأن الآخرة هي دار الجزاء، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، لأن ما قبل الموت عمل وما بعد الموت جزاء، لأن الإنسان إذا وضع في قبره ينعم ويعذب في قبره، ويأتيه نعيم الجنة وهو في قبره ويأتيه عذاب النار وهو في قبره، لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فالعمل نهايته الموت والجزاء بدايته الموت ما بعد الموت، الجزاء على الأعمال بدايته ما بعد الموت في القبر، والعمل الذي يثمر الجزاء الطيب والثواب العظيم من الله عز وجل العمل الذي يكون في الحياة قبل الموت، العمل الذي يكون في الحياة قبل الموت هذا هو العمل الذي يفيد الإنسان إذا مات، يفيد الإنسان إذا مات يستفيد من هذا العمل. وقد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. والدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة ارتحلت مقبلة، لأن كل يوم يمضي من عمرك يقربك من الأجل، يقربك من النهاية، ويباعدك من البقاء في الدنيا. كل يوم يمضي عليك فإنما هو يقربك إلى أجلك ويقربك إلى النهاية، يقربك إلى النهاية. والإنسان الموفق هو الذي يغتنم حياته فيعمرها بطاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، ويتذكر أن كل يوم يفوت عليه إن قدم فيه خيرا وجده، وإن قدم فيه شرا وجده، وإن ويكون هذا الجزاء على هذا التقديم في الدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الإنسان إذا لبس لباس الإحرام يتذكر الموت ويتذكر لباس الموت ويستعد للموت بالأعمال الصالحة، لأن الناس إذا غفلوا عن الموت وانفتنوا في الدنيا وانشغلوا بها ألهتهم عن الدار الآخرة. ولكن الإنسان إذا تذكر الموت وتذكر القبر وتذكر النهاية فإن ذلك يدفعه إلى أن يستعد لذلك بالأعمال الصالحة. ولهذا فإن من الفوائد التي يستفيدها الحاج في حجه حين يلبس إحرامه، يلبس إزاره ورداءه، يتذكر هذا الأمر العظيم الذي هو كما حصل اتحاد الناس في اللباس في الحج فإنهم يتحدون في اللباس في الموت، وذلك يدفع الإنسان إلى أن يستعد للموت. والغفلة إنما تصيب الناس إذا غفلوا عن الموت، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فالإنسان عندما يزور القبور يتذكر الموت وأنه سيأتي عليه يوم من الأيام كما كان يمشي على الأرض يكون تحت الأرض، وأن هؤلاء الذين يرى قبورهم كانوا يمشون على الأرض ثم صاروا في باطنها، وأنت تمشي على الأرض وترى القبور، وسيأتي عليك يوم من الأيام تكون من أصحابها وتكون مثل أهلها، انتهيت من دار العمل وصرت إلى دار الجزاء، وصرت إلى دار الجزاء. والميت في قبره ينعم في نعيم الجنة ويعذب في قبره بعذاب النار، إن كان من المحسنين فإنه يستفيد ويأتيه يفتح باب الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها، وإن كان بخلاف ذلك يفتح له باب النار فيأتيه من حرها وسمومها، فيأتيه من حرها وسمومها. هذه فائدة من الفوائد التي استفادها الحاج، وذلك أنه بكونه لبس إحرامه ولبس إزاره ورداءه تذكر الموت فيستعد لذلك بالأعمال الصالحة. ثم الإنسان إذا وصل مكة رأى الكعبة المشرفة، رأى قبلة المسلمين التي يأمها الناس من كل مكان ويبنون مساجدهم متجهة إليها ويصلون متجهين إليها ويدعون متجهين إليها، فهي قبلة المسلمين التي الناس من جميع الأقطار يتجهون إليها. فإذا وصل الإنسان إلى الكعبة رأى بعين رأسه الكعبة حقيقة لا صورة، لأن صورتها يراها كل أحد، صورة الكعبة تصل إلى كل مكان ويرى الناس صورتها، لكن حقيقتها وكون الإنسان وصل إليها هذا لا يتأتى إلا لمن يسر الله له الرحلة للحج أو العمرة والذهاب إلى مكة، فإن هذا هو الذي يظفر بهذه الغنيمة، وهي أن يرى بيت الله العتيق، يرى كعبة المشرفة. الناس من جميع الآفاق يتجهون إليها، وإذا وصلوا إليها يصلون حولها حلقا، دوائر صغيرة حول الكعبة، كل دائرة أكبر من التي قبلها، أصغر دائرة التي تلي الكعبة ثم التي يليها ثم التي تليها وهكذا حتى يمتلئ المسجد، والناس دوائر حول الكعبة لا يفصل بينهم لا يفصل بين المصلين إلا الكعبة، هي التي تفصل بينهم، هي الحد الفاصل، لأنها القبلة، لأنها ملتقى الوجهات، هي ملتقى الوجهات، فالناس من جميع الأفاق يتجهون، وإذا وصلوا إليها التقت وجهاتهم وصار لا يحجب بعضهم بعضا إلا الكعبة، الكعبة هي التي تفصل بينهم، يعني مستقبلين لها متجهين إليها، وهم دوائر حولها، أصغر دائرة ما كان حولها، ثم هكذا، ثم تتسع الدوائر، والناس يصلون في متجهين إليها في مساجد وغير مساجد، وهكذا دوائر دوائر حتى يكون أوسع دائرة، الدائرة تكون في أطراف الدنيا، أطراف الدنيا هذه أوسع دائرة، وأصغر دائرة التي تكون حول الكعبة، فإذن هذه غنيمة حصلها من جاء إلى الكعبة ومن جاء إلى مكة، رأى قبلة المسلمين، رأى الكعبة المشرفة، رأى بيت الله العتيق، فإذا وصل إليه طاف به، طاف بهذا البيت، والطواف بالبيت عبادة خص الله بها بيته العتيق، لا توجد في أي مكان من الأرض على سعتها وطولها وعرضها، لا يوجد فيها مكان يطاف به شرعا إلا الكعبة المشرفة، لا يوجد فيها مكان أو أمكنة يطاف بها شرعا إلا الكعبة المشرفة، فالطواف من خصائصها عبادة لا توجد إلا عندها، لا توجد في أي مكان، الذي جاء الذي ما جاء إلى مكة لا يمكن أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف، لأنه لم يأتي إلى مكة، والطواف لا يوجد إلا في مكة عند الكعبة، وإذا وجد طواف في أضرحة وقبور وبنيان وأشجار وأحجار فهذا ليس من شرع الله، وإنما هو من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، وإنما الطواف الحق والعبادة التي عبادة الطواف التي ليس لا يتعبد الله بالطواف إلا بها هي هذه التي تكون عند الكعبة، هذه التي تكون عند الكعبة، ولهذا يقال كم لله من مصلي في أي لحظة وفي أي مكان، كم لله من مصلي في أي مكان وفي أي لحظة، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من ذاكر لله في كل مكان، كم لله من قارئ للقرآن في كل مكان، لكن ما يقال كم لله من طائف في كل مكان، وإنما يقال كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، كم لله من طائف حول الكعبة المشرفة، إذن الطواف من خصائص الكعبة ومن خصائص البيت، والإنسان الذي وفق إلى وصول ما إلى الوصول إلى مكة ظفر بهذه العبادة التي لا يمكن أن يأتي بها إلا في هذا المكان، فمن لم يصل إلى مكة لا يمكن أن يتقرب إلى الله بعبادة الطواف شرعا، لأنه لم يصل إلى المكان الذي شرع فيه الطواف، والطواف بالأضرحة هذا من الأمور المحرمة، هذا من الأمور التي لا يجوز الإنسان يقدم عليها، لأن الطواف عبادة لله وهي خاصة ببيته العتيق لا توجد في أي مكان، لا يجوز أن توجد في أي مكان، وإنما يتعين أن تحصل عند الكعبة المشرفة ولا يجوز أن تحصل في أي مكان آخر. فإذا هذه فائدة ومنفعة من منافع الحج التي قال الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، فالذي جاء إلى مكة شهد هذه المنفعة العظيمة وهي عبادة الطواف التي لا توجد في أي مكان، وإنما توجد في هذا المكان بالذات فقط. ثم مع ذلك يأتي إلى الحجر الأسود ويقبله أو يستلمه بيده ويقبل يده، وإن لم يصل إليه أشار إليه وكبر، إذا حاذاه أشار إليه وكبر، فهو عندما يصل إليه يقبله ويستلمه ويقول بسم الله والله أكبر، وإذا حاذاه ولم يصل إليه أشار إليه وقال الله أكبر. هذه العبادة التي هي تقبيل الحجر الأسود عبادة لا توجد في أي مكان من الأرض، لا يوجد حجارة وبنيان يقبل تقرب الله عز وجل إلا الحجر الأسود. وكذلك أيضا المسح والاستلام يكون للركن اليماني مع الحجر الأسود، لأن الحجر الأسود يقبل ويمسح والركن اليماني يمسح ولا يقبل، الركن اليماني يمسح باليد ولا يقبل، والحجر الأسود يقبل ويمسح باليد وتقبل اليد إذا مسحته، وأما الركن اليماني يمسح ولا تقبل اليد، فلا يقبل ولا تقبل اليد إذا مسحته، ولا يشير الإنسان إليه إذا حاذاه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للحجر الأسود قبله واستلمه وأشار إليه، وأما الركن اليماني فإنه استلمه فقط، والناس يفعلون كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين لما جاء إلى الحجر الأسود وأراد أن يقبله صار يتكلم بكلام يريد أن يسمع الناس، قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن نحن نقبل الحجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبله، ولو نقبله ما قبلناه، فنقبل ما قبله الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا نقبل شيئا لم يأتي تقبيله عن رسول صلى الله عليه وسلم من الحجارة والبنيان، وكذلك لا نمسح شيء من الجدران إلا استلام الركن اليماني باليد واستلام الركن اليماني باليد وتقبيلها واستلام الركن اليماني بدون تقبيل، كل ذلك اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه عبادة، عبادة التقبيل مختصة بالحجر الأسود، عبادة الاستلام تكون للركن الحجر الأسود وللركن اليماني، وكل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل جدران ولا يقبل بنيان في أي مكان من الأرض، لا يقبل بنيان ولا يقبل جدران في أي مكان، بل الكعبة نفسها لا يقبل منها إلا الحجر الأسود، ولا يستلم منها إلا الركن اليماني، بقية الأركان لا تستلم، لا يجوز الإنسان يأتي للركنين من جهة الحجر ويستلمهما. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما طاف بالبيت ومعه أحد الصحابة لما تجاوز الحجر الأسود وأقبلوا على الركن الذي بجوار الحجر مما يلي الباب، قال ذلك الصحابي أخذت بيد عمر ليستلم، فقال أما صحبت أما طفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول عمر رضي الله عنه هذا الصحابي هل طفت مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال هل رأيته استلمه؟ قال لا. قال إذن امضي. إذن القضية كلها قضية اتباع، الكعبة لا تمسح جدرانها ولا يمسح أركانها إلا الحجر الأسود والركن اليماني، وذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم ووقوفا عند العمل الذي وقف عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتجاوز إلى غيره ولا يتعدى إلى غيره. وكذلك الأماكن الأخرى في أي مكان من الأرض لا يجوز تقبيلها واستلامها ومسحها، لا يسوغ ذلك، لأن هذه عبادة من خصائص الحجر الأسود والركن اليماني. قبر الرسول صلى الله عليه وسلم صاحبه أفضل مقبور عليه الصلاة والسلام، عليه أفضل الصلاة والسلام، لا يجوز التمسح بقبره ولا يجوز مس الجدران التي حوله. وقد يقول قائل أن أفعل ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم، نعم محبة الرسول عليه الصلاة والسلام يجب أن تكون في قلب كل مسلم أعظم من محبته لنفسه، وأعظم من محبته لأبيه وأمه، وأعظم من محبته لبنيه وبنته، وأعظم من محبته لسائر الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا هو الواجب في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي علامة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل علامات محبته أن الناس يمسحون الجدران التي حول قبره؟ ليست هذه علامة المحبة. علامة المحبة اتباعه والسير على منهاجه والاقتداء به والائتساء به عليه الصلاة والسلام، هذه علامة محبته. ودليل ذلك قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الدعاوى لا بد فيها من بينات، الدعاوى لا بد فيها من بينات. لو أن إنسان جاء إليك وقال: أنت مدين لي بألف ريال، أنت مدين لي بألف ريال، هذا المدعي ليس أمامه إلا شيئين: أحدهما أن المدعى عليه يقر، فإذا قال نعم أنا مدين له خلاص انتهى، صار مدين له لأنه أقر، وإذا لم يقر فعلى المدعي أن يحضر شهود بينة على أنه مدين له بألف ريال، فإذا لم يحضر بينة حلف المدعى عليه وبرئ ساحته، حلف المدعى عليه وبرئ ساحته. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. إذا لابد من في الدعوة من بينات، ودعوة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم تحتاج إلى بينة، والبينة هي قول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولهذا يسمي بعض العلماء هذه الآية آية الامتحان والاختبار، وهي أن من يدعي محبة الله ورسوله عليه أن يقيم البينة، والبينة هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، البينة هي اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. دعوة المحبة وأن الإنسان يحبه ويعصيه هذه ليست علامة المحبة، لأن المحب لمن يحب مطيع، المحب يكون محبا لمن يطيعه، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون بالاستسلام والانقياد لما جاء عنه من الأوامر عليه الصلاة والسلام فتمتثل، وما جاء عنه من النواهي فتجتنب وتترك. إذن هذه من آثار، هذه من الفوائد التي يجب أن نرجع بها إلى بلادنا، وهي أننا قبلنا الحجر الأسود، أو عرفنا أن تقبيله سنة، وأن الركن اليماني مسحه سنة، وكل ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. فلا يمسح جدرانا في أي مكان من الأرض، ولا يقبل حجارة أو جدران في أي مكان من الأرض، لأن المسلم من شأنه أن يكون وقافا عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يمتثل ما أمر به وينتهي عما نهي عنه عما نهى عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم أيضا من المنافع التي استفادها الإنسان أنه شرب من ماء زمزم، وماء زمزم هذا ماء مبارك، عين أنبعها الله عز وجل لإسماعيل، هو أمه هاجر، وبقي هذا النبع مستمرا بقدرة الله عز وجل ومشيئته يشرب الناس منه على مر الدهور والعصور. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه ماء مبارك، وأنه طعام طعم، وأنه شفاء سقم، فهو ماء فيه بركة. وكان عليه الصلاة والسلام شرب منه وصب على رأسه منه، لما طاف بالبيت ذهب إلى زمزم وشرب منها وصب على رأسه صلوات الله وسلامه وبركاته، وقال: إنه طعام طعم وشفاء سقم. فهذه من منافع الحج ومن فوائد الحج، كل إنسان استفاد يعني هذه الفائدة. ولهذا فإن الاستشفاء بماء زمزم يعني استشفاء مشروع لأن فيه شفاء. قال عليه الصلاة والسلام إنه طعام طعم وشفاء سقم. ولهذا حمله ونقله إلى البلاد هذا مما ينبغي أن يكون. ومن أنفس الهدايا أن يهدي الإنسان إلى قريبه شيئا من ماء زمزم، شيئا من هذا الماء المبارك الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه طعام طعم وأنه شفاء سقم. ثم أيضا من المنافع التي يشهدها الإنسان أن الإنسان إذا طاف بالبيت الطواف الأول عندما يأتي معتمرا أو يأتي حاجا وطاف طواف القدوم فإنه يرمل في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث. والرمل هو المشي مع الإسراع، إسراع الخطى مع مقاربة الخطى، الإسراع مع مقاربة الخطى، هذا هو الرمل. وهذا يذكر بأصل الرمل وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم إلى مكة في السنة السابعة في عمرة القضاء بعد عمرة الحديبية بسنة، المشركون الذين كانوا بمكة والذين كانوا هم مستولين على مكة، الرسول صلى الله عليه وسلم صالحهم إلى أن يرجع سنة الحديبية ويأتي بالعمرة من العام القادم. لما جاء في هذه العمرة كان كفار قريش جالسين من جهة الحجر في الجهة الشمالية، وتحدث بعضهم مع بعض وقالوا إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني معناه أنه يأتي ناس يعني يطوفون بهذا البيت قد أضعفتهم الحمى لأنه جاءوا من المدينة والمدينة فيها الحمى. الرسول صلى الله عليه وسلم سمع كلامهم، أسمعه الله كلامهم، فأمرهم بأن يرملوا في الأشواط الثلاثة الأول، الأول والثاني والثالث، يعني يسرعون. والمشركون يعني لما رأوا يعني هذه الحركة ورأوا هذا الرمل يعني معنى ذلك أن كلامهم اللي راح مو صحيح، لأنهم كانوا يعني وهنتهم الحمى، كيف وهنتهم وهم يعملون هذا العمل ويسرعون هذا الإسراع؟ والرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم، لكن إذا كانوا في الجهة التي بين الركن اليماني والحجر الأسود يعني يمشون مشيا، لأن الكفر لا يرونهم، حجبت بينه وبينهم الكعبة. فأصل هذا هو أصل الرمل. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع من الحجر إلى الحجر، من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود في الأشواط الثلاثة، فكان في ذلك تذكير لما كان عليه المسلمون أولا من الضعف، ثم الله عز وجل نصرهم وقواهم وفتح الله مكة للرسول صلى الله عليه وسلم بعد تلك السنة بسنة، لأن هذه سنة عمرة القضاء سنة سبع وفتح مكة كان سنة ثمان في رمضان، لم يأتي سنة كاملة إلا وقد فتح الله مكة لرسوله صلى الله عليه وسلم، لأن عمرة القضاء كانت في ذي القعدة وفتح مكة كان في رمضان، في ذي القعدة من السنة السابعة وفتح مكة كان في رمضان من السنة الثامنة. فالله عز وجل نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما يرمل يتذكر ما كان عليه المسلمون في أول أمر من ضعف، ثم إن الله قواهم ونصرهم وأعانهم وخذل أعداءهم. ثم أيضا عندما يأتي بين الصفا والمروة ويسعى بين الصفا والمروة، وكان أصل السعي أن هاجر أم إسماعيل لما نفد الماء والطعام الذي تركه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها ولابنها، لما نفد الطعام ونفد الماء نظرت وإذا أقرب جبل لها يعني جبل الصفا، فراحت وصعدت إليه وصارت تنظر يمين وشمال لعلها ترى أحدا يعينها ويساعدها. ثم إنها نزلت إلى الجبل المقابل وهو جبل المروة فصاحت تمشي، وإذا نزلت في وطن الوادي أسرعت حتى وصلت إلى المروة وقفت عليها وصارت تنظر يمينا وشمالا لعلها تجد أحد، ثم إنها رجعت إلى الصفا، وهكذا تكرر ذلك منها. ثم إن الله عز وجل شرع لعباده الطواف بهما والسعي بينهما، قال عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، من حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما وإن طوى خيرا فإن الله شاكر عليم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعد أن طاف بالبيت متجها إلى الصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، نبدأ بما بدأ الله به، يعني أن الله ذكر الصفا والمروة وقدم الصفا على المروة بالذكر، فنحن نقدمها بالفعل، يعني نبدأ بالصفا ولا نبدأ بالمروة، لأن الله بدأ بالصفا بالذكر ولم يبدأ بالمروة، فيتذكر الناس بهذا السعي ما حصل لأم إسماعيل في أول الأمر. ثم إن الناس في ذهابهم إلى عرفات ووقوفهم في مكان واحد وفي صعيد واحد وهم عدد قليل بالنسبة لبلادهم، لأنه جاءوا من بلادهم، وهم بالنسبة لنسبة الحجاج إلى غير الحجاج قليلة جدا، واجتمعوا في مكان واحد، ومع ذلك صار هذه الأعداد القليلة التي جاءت من أماكن متعددة صارت في هذا المكان وفي هذا الصعيد الذي هو أرض عرفة، وهذا أعظم تجمع يكون للمسلمين، أعظم تجمع للمسلمين هو وقوفهم بعرفة حيث يأتون من جميع الآفاق ويجتمعون في يوم واحد وفي وقت واحد يرجون الله عز وجل ويسألونه ويخافونه. فهذا الموقف يذكر بالموقف يوم القيامة، فهذا يذكر بموقف الناس يوم القيامة حيث يجتمعون في صعيد واحد ولا ينفعهم إلا الأعمال الصالحة، لا ينفعهم إلا الأعمال الصالحة التي يقدمونها، ولهذا يلجمهم فيهم من يلجمه العرق، وفيهم من يصل إلى نصفه، وفيهم من يصل إلى ركبته، وهذا على حسب الأعمال وعلى حسب ما حصل لهم من أعمالهم، فإنهم يتضررون ويحصل الضرر في ذلك الموقف. ثم بعد ذلك يشفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه بأن ينهي هذا الموقف الذي هم فيه، فيشفع ويشفعه الله عز وجل، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، لأنهم جميعا استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم في إنهاء هذا الموقف، استفادوا من شفاعته صلى الله عليه وسلم، ولهذا قيل لهذه الشفاعة المقام المحمود، لأنه يحمده عليها الأولون والآخرون صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. إذن هذه من المنافع ومن الفوائد التي تدخل تحت قول الله عز وجل ليشهدوا منافع لهم، هي منافع عديدة وكثيرة، ومنها هذه المنافع. وأعود فأكرر إن أعظم منفعة وأجل منفعة هي أن يرجع الإنسان من حجه تائبا نادما على كل ما حصل له من ذنب، عازما على أن لا يعود إلى الذنوب، ويستمر على تلك الحال حتى يتوفاه الله عز وجل، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يعني دوموا على طاعة الله واستمروا على طاعة الله، فإنكم إذا كنتم كذلك يوافيكم الأجل وأنتم على حالة حسنة. وأسأل الله عز وجل أن يجعل حج الجميع مبرورا وذنبهم مغفورا وسعيهم مشكورا، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين رابحين، وأن يكونوا بعد حجهم على حالة حسنة، وأن يتحولوا من الحسن إلى الأحسن ومن السيء إلى الحسن، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله